إلا من خطف الخطفة. الخطف أولا كل واحد له حيازة ملكيته، لا يخرج الإنسان عن حيازة الملكية لنفسه إلا واحد يأخذها منه اللي احنا بنسميه الظلم، بس له أنواع متعددة. خطف يؤخذ بسرعة بس أمام المخطوف منه، عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوة والراجل قاعد بعيد بيعمل كده وبعدين الواد خطف حاجة اسمه إيه ده إيه؟ نقل الملكية إلى نفسه بواسطة إيه؟ الخطف. الخطف بس صاحبه إيه؟ شايفه. طب وإن كان صاحب الشيء ده غدل على الشيء ومسكه والواد يفلفط فيه ويديه كده، يبقى ده اسمه غصب. يبقى اسمه إيه؟ يبقى له كم مرحلة الآن دلوقتي؟ خطف إيه؟ وغصب. طب سرقة؟ قال لك ده بقى خفية بقى. يبقى دي سرقة. طب واحد مأمون على شيء فاختلس فيه يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على أمانة يبقى الله. إذن دي كلها وسائل لإيه؟ وسائل أخذ حق الإيه؟ الغير. فإذا كان أمام صاحب الشأن وخطفنا وجرينه يبقى ده خطف. إن هو مسكني كده وقعد أنا شد وهو شد يبقى اسمه إيه؟ شبه بغصب الجلد عن الشاه. ساعة ما تسلك الشاه تعمل فيها إيه؟ شد. وبعدين بقى الاختلاس وبعدين على عدم أداء الأمانة كل دي والسرقة وإلى آخره. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ساعة ما يخطف مش هينفد به، هيعمل إيه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الأول من الأول. قال لك لا، ده في فرق بين أن يمكن من الشيء وبعدين ما يستفش منه. يبقى في حسرتين اثنين، حسرة انه تعب في الاستراق وخطف الخطفة، والحسرة الثانية انه ما انتفعش ايه، ما انتفعش بيها.